أنت الحبيب يا رسولي، أنت قدوتي في المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حبايبنا وعزنا وشرفنا ومجدنا وجدنا، يعني العز كله في حياة الصحابة وفي سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا وإياكم مع أصحاب النبي ومع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حبيبي تعالوا نكمل قصتنا مع هذا الصحابي الجليل اللي اتكلمنا عنه في الدرس اللي فات واللي قبليه، مع طلحة الخير، مع طلحة الجود، مع طلحة ابن عبيد الله. وصلنا لمرحلة ان النبي عليه السلام بشره بانه هيموت شهيد. وشوف بقى لما الانسان يعرف ان هيموت شهيد، ومش اي حد اللي بشره، بقى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. النبي عليه السلام قال له هيموت شهيد، فقال صلى الله عليه وسلم صراحه: من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. وفي الحديث احنا قلنا النبي عليه الصلاه والسلام كان طالع على جبل حراء، وده غير حديث جبل احد. النبي طالع على جبل حراء، فكان على الجبل النبي عليه السلام وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اهتز جبل حراء، قال: اثبت حراء فانما عليك نبي او صديق او شهيد. فكانت دي الشهاده برضه ثانيه من النبي عليه السلام لطلحه بن عبيد الله انه سيموت شهيدا. وطبعا سن طلحه سنة من النبي عليه السلام، هو بيقول كما في الحديث الذي رواه احمد الترمذي بسند صحيح، سنة بقى عن منقبه الشهيد وعن حياه الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحل حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويامن من الفزع الاكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته ليدخلهم الجنة. فطبعا أي إنسان في الدنيا طبعا يتمنى الشهادة. وخد بالك حبيبي في الله، ممكن تلاقي الشهادة وأنت على سريرك. مين اللي قال كده؟ برضه حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بقى صدق النية. عشان كده يحيى النبي كثير يقول لك ايه؟ يقول لك تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وسيدنا أبو سليمان الدراني يقول: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل يقول لابنه عبد الله: يا بني إنوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. يبقى إذا الإنسان ينوي الخير دايما. وزي ما يقول لك ممكن تتاجر بالحسنات، ممكن تكسب حسنات كثيرة جدا جدا بمجرد استحضار النية الطيبة الصالحة بفضل الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. على قد النيه على قد ما ربنا هيكرمك ان شاء الله يعني باجر كبير جدا. ولذلك دل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: انما الدنيا لاربعه نفر، رجل او رجلين وقراءتان صحيحتان: رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا باعلى المنازل. الرجل الثاني بقى عالم بس فقير، الاولاني عالم بس غني مستعمل المال في مرضات ربنا سبحانه وتعالى، والثاني رجل، خد بالك بقى، رجل اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا. شوف النبي بيقول ايه؟ قال: فهو صادق النية. حط تحت الكلمه ديت 1500 خط ولا يقول لك خليها 2000، مش ده في الحال. فهو صادق النية، يقول: يا ريت عندي مثل ما عند فلان فافعل مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الاجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي، كما اخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه واله وسلم. إذا الإنسان بالنية الصالحة يستطيع أن يتحصل على خير كثير كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فسيدنا طلحة بن عبيد الله تمنى الشهادة، وزي ما قلت لك تقدر تنال الشهادة وأنت على سريرك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشك. يا الله، وانت نايم على سريرك مجرد ان انت تلو الشهادة وتتمنى الشهادة وتسأل المولى عز وجل الشهادة، ممكن تموت شهيد، ممكن تبعث مع الشهداء والقيامة وتحشر في زمرة الشهداء، ممكن. وخد بالك من حاجة، ده كمان ده النبي حذرنا ان احنا ما نتمناش الشهادة، وما يتمناش الجهاد في ذا. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يغزو مات على شعبة من النفاق. يا ربي فرج هم اخواننا في غزة يا رب، وفلسطين والعراق ودارفور وكل بلاد المسلمين، اللهم امين، وانصرهم على اعدائهم يا رب العالمين. شوف سبحان الله، في سيدنا ذا الحلقة قاعد منتظر بقى، تخلى النبي بيقوله، وتخلى النبي كان بيقول لك بقى انك هتموت شهيد، وطلحة بن عبيد العمال بقى يتخيل طب هموت شهيد امتى وفين وازاي، لكن هموت شهيد ما دام النبي قال لي كده خلاص اكيد هموت شهيد طبعا، يعني مش محتاج كلام، ما دام النبي هو اللي قال كده فهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. مرت كل المشاهد والغزوات، وطلحة بن عبيد الله موجود وحضر كل الغزوات مع النبي عليه السلام، معنا غزوة واحدة هي غزوة بدر. خد بالك كتير من الصحابة حضروا كل الغزوات ما عدا غزوة بدر. ليه؟ أصل غزوة بدر النبي ما كانش طالع أصلا يقاتل، النبي كان طالع أصلا عشان يحصل على العير بتاعت قريش القافلة، وبعدين تحول الأمر بعد ذلك من حصول المسلمين على قافلة إلى جهاد بينهم وبين معسكر المشركين. فعشان كده نبع سن نجبهم للخروج، ولم يعزم ولم يوجب على أحد الخروج أبدا صلى الله عليه وسلم. لكن طلحة بن عبيد الله كان ليه قصة ثانية خالص، سبب عدم خروجه في يوم بدر أو سبب عدم حضوره في يوم بدر، إن النبي راح بعته هو وسعيد بن زيد. عارفين سعيد بن زيد طبعا هو من العشر المبشرين بالجنة، راح هم اثنين دول مبشرين بالجنة يعني، فراح بعت سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله عشان يشوفوا القافلة هتوصل إمتى ويخبروهم، وبعدين النبي يطلع له هو والصحابة عشان يحصلوا على القافلة. وصلوا لمكان اسمه الحوراء، أول ما وصلوا هناك أبو سفيان يعني بذكاء طبعا بارع جدا جدا، وكان لسه ساعتها مشرك ما كانش أسلم، وأول ما حس بإن في حد يعني بيترصد للقافلة راح سلك طريق تاني من يعني من مكان تاني، وقدر يستطيع أن هو يهرب بالقافلة ونجا بتلك القافلة ووصل بها إلى قريش سالما غانما. ده أبو سفيان. ففضل سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله فضلوا واقفين في نفس المكان ظن منهم إن القافلة اتأخرت لسه ما وصلتش، فلما رجعوا كانت انتهت غزوة بدر، يعني هما ما اعتذروش ولم يتركوا الغزوة ولا أي حاجة، وما كل ما في الأمر كانوا في مهمة خاصة النبي عشان بعتهم فيها عشان يشوفوا القافلة، فلما وصلوا هناك فضلوا واقفين لحد ما القافلة عدت من الغزوة انتهت وكل حاجة خلصت، ورجعوا بعد كده لقوا إن إيه الغزوة انتهت ولم يحضروا غزوة بدر. ده سبب عدم حضور طلحة بن عبيد الله غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه. تمر الأيام حبيبي، طبعا كان غزوة بدر كانت ما شاء الله كان يوم الفرقان بقى يوم النصر العظيم لجند المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني انتصر انتصار ساحق على المشركين، وكان يوم عظيم جدا جدا لا ينسى أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن خد بالك بقى من حاجة، المشركين مش قادرين ينسوا اليوم ده أبدا، لازم ناخد بطرنا ولازم نحن ننتقم المسلمين. فضلوا يعدوا العدة ويظبطوا نفسهم ويجهزوا الجيش وتدريبات وتظبيط وتجهيز أسلحة لمدة سنة كاملة. شوف المشرك ما بيأس ازاي، شوف المشرك عنده يعني عنده طاقة قديد يبذلها في الشر، لحد ما مرت الأيام سنة كاملة حبيبي، وجيت يوم غزوة أحد. يوم غزوة أحد لو صح القول هو يوم طلحة ابن عبيد الله، ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما كان يذكر قدامه في أي مكان في حياة النبي وبعد وفاة النبي، أول ما يذكر قدامه يوم أحد يقول هذا اليوم كله لطلحة ابن عبيد الله، اليوم ده كله من أول لآخره ده كان بتاع واحد بس، طلحة ابن عبيد الله. والشهادة بمين؟ من تاني واحد أفضل رجل على وجه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر على هؤلاء الناس جميعا رضي الله عنه وأرضاه. ثاني اثنين صاحب النبي وحبيبه وأعز إنسان إلى قلبه وهو صاحبه في الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. فكان اليوم ده كله فعلا لطلحة بن عبيد الله. إيه اللي حصل حبيبي في اليوم دوت؟ عشان أوكل الصديق يشهد الشهادة العظيمة الجميلة ديت لطلحة بن عبيد الله، تعال نشوف إيه اللي حصل في اليوم دوت. بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، كان فعلا موقف عجيب جدا، وأنا كل ما أتذكر الموقف ده لطلحة بن عبيد الله أقول والله العظيم فعلا أدفع عمري كله علشان أكون أنا صاحب الموقف ده، بس يعني مش عايز أي حاجة تانية أكتر من إني أكون أنا مكان طلحة بن عبيد الله في اللحظة ديت في اليوم ده بس. يعني يوم من أيام طلحة بن عبيد الله احسن من اعمار 1000 أو 100 ألف واحد زي حالتي. ان فعلا اليوم ده كان يوم عريض جدا. وكان ابو بكر خد بالك من حاجه، كان لما يذكر قدام يوم احد ما كانش يكتفي فقط ان هو يقول ايه هذا اليوم كان كله لطلحه بن عبيد، لا ده كان بيبكي. يوم اول ما يتذكر اليوم ده اليوم ده كله كان لطلحه ويبكي ودموعه على خده رضي الله عنه وارضاه. ايه اللي حصل حبايبي في يوم احد؟ تعالوا نشوف ايه اللي حصل. تجمع المشركون عشان يقاتلوا المسلمين وتواعدوا عند جبل احد وراح هناك قدام جبل احد. حبايبي لو ان شاء الله ربنا جمعنا هناك كده ان شاء الله ابقى اطلع معاكم على جبل الرماه واشرح لكم كيف تمت الغزوه. وشاول بقى جبل احد هنا عمل خالد بن الوليد عمل كذا، وهنا النبي عاصم كان واقف، وهنا فلان الفلاني، وهنا يعني ايه ان شاء الله اشرح لك شرح وافي ان شاء الله بالمكان بقى على الواقع على ارض الواقع. يعني ربنا يبارك فيك يا رب واجمعنا هناك على خير ان شاء الله. فاللي حصل هم توعدوا وراحوا المكان ده. النبي عليه السلام عمل خطه ما شاء الله فعلا ما تخرش الميه، خطه جميله جدا جدا وذكيه في منتهى الذكاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ل50 من الصحابه وعلى راسهم عبد الله بن زبير رضي الله عنه وارضاه، قال لهم خليكم هنا على الجبل اللي هو جبل الرماه، قال لهم خليكم هنا على الجبل ده، اي حد من المشركين يقرب افضلوا ارموا عليه بالنبال والسهام. طبعا عشان محدش يقدر يقرب، طبعا انت عارف السهام والنبال حاجه يعني مرعبه جدا اكتر من السيف نفسه، لان السيف انا يقينا عارف مجرد ما اقرب منك مسافه معينه هيبتدي السيف ايه يطلني مثلا متر مترين متر ونص، انما السهم ممكن يطلك من على بعد 30 40 متر. فبالتالي السهام كانت خطيره جدا على الناس ديت جدا. فانما السهام اوصى الصحابه حدش فيكم ينزل مع جبل، انتوا الخمسين خليكم ورئيسكم عبد الله بن زبير، عبد الله بن زبير خليك معاهم دايما، اوعى تخلي حد ينزل، وحتى لو احنا انتصرنا حتى لو انتصرنا او انهزمنا لو رايتمونا تخطفنا الطير ما تتحركوا ابدا. يعني شفتونا غلبنا والحمد لله انتصرنا ما تنزلوش الا لما اقول لكم انزلوا، لقيتونا اتقطعنا والطيور كمان بتاكل من لحمنا برضه ما حدش اتحرك. اظن كان الامر واضح وما كانش محتاج اي اجتهاد من واحد من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، لكن يعني اقدار المولى عز وجل عشان يكون ده درس للصحابه ودرس للامه من بعدهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل حبايبي؟ بدات الغزوه والرماه واقفين فوق الجبل عمالين يرموا اي حد المشكله يقرب، وكانوا بيحموا ظهر النبي عليه الصلاه والصحابه. وفعلا كانت النصره والهزيمه الساحقه، كانت النصره لجند المسلمين والهزيمه الساحقه كانت من نصيب المشركين. وبالفعل النبي عليه الصلاه والسلام انتصر هو والصحابه، وبداوا بالفعل فعلا يعني الغزوه كانت انتهت يا جماعه، ما كانش لسه هتبتدي، لا هي خلاص انتهت بالفعل. فانتهت وبدا النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه يجمعوا الغنائم. فبعض الصحابة اللي واقفين فوق الجبل خد بالك بقى ايه اللي حصل، قالوا لعبد الله بن جبير خلاص الغزوة انتهت والنبي عليه السلام والصحابة ابتدوا يجمعوا الغنائم فعايزين ننزل، قال لهم لا انا سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا ولا تبرحوا الجبل حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير اوعى حد فيكم يتحرك. 40 واحد منهم حبايبي قالوا لا الغزوة انتهت خلاص والموضوع انتهى وهننزل عشان نلحق نجمع الغنائم. نزل الأربعين وفضل 10 على رأسهم عبد الله ابن جبير. مين بقى اللي لمح الموضوع ده حبيبي؟ اللي لمح الموضوع دوت أذكى مقاتل على وجه أرض عرفته البشرية كلهم، هو مين؟ سيف الله المسلول خالد ابن الوليد. خالد رضي الله عنه وارضاه لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام، فعلا يعني فارس لا يشق له، يعني سبحان الله، يعني رجل الحرب الاول ورجل يعني دماغه مليانه خطط عسكريه وحاجات كده ما شاء الله. لدرجه الشيء الغريب ان الغزوات التي خاضها او الحروب او الفتوحات التي خاضها خالد بن الوليد الان تدرس في جامعات اوروبا وامريكا عشان يدرسوا فن القتال من خالد بن الوليد على الخطه الجميله اللي كان بيعملها. ويمكن ذكرت لكم قبل كده الخطه العجيبه التي وضعها في يوم سريه مؤته رضي الله عنه وارضاه. خالد بن الوليد ساعتها كان لسه مشرك، ما كانش لسه اسلم. فالمهم اول ما لمح نزول الاربعين ولقى ما فيش غير 10 راح عامل نفسه بينسحب وراح استدار من حول الجبل هو ابو سفيان ومعه من المشركين، وطلعوا انقضوا على العشره اللي موجودين فوق عبد الله بن زبير والعشره اللي معاه، ونزلوا بقى انقضوا على المسلمين من الخلف وهم مشغولين بايه؟ بجمع الغنائم. قتلوا كم واحد يا جماعه؟ قتلوا 70 واحد من خيره الصحابه. طبعا كانت ضربة قاسمة وكانت مفاجأة ما كانتش تخطر على بال. انا قلت لك الغزو شبه انتهت والنبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتصر خلاص وبدأوا يجمعوا غنائم بالفعل وما فيش اي حاجة حصلت. وسبحان الله اتقتل 70 وانضرب النبي عليه الصلاة والسلام وكان في كانوا عاملين حفرة كده للنبي عليه السلام وحطين عليها زي ايه زي قش كده او هيش او وقع فيها النبي فانكسرت رباعيته وشج جبينه صلى الله عليه وسلم ونزف الدم الشريف من وجهه. وكانت فاطمة بنت النبي عليه السلام تغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فوق ده كله دخلت حلقات المغفر دخلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين المغفر اتشقل فضلت الحلقتين حلقتين حديد مغروزين في خد النبي صلى الله عليه وسلم. مين يطلع الحلقات دي يا جماعة؟ اتصابك بعض الصحابة وفي النهاية رسلت علينا عبد الرحمن بن عوف المصر ابو عبيدة بن الجراح ابو عبيدة بن الجراح المصر ان محدش هيخلع الحلقات دي من وجه النبي الا انا. ده شرف ليه كبير قوي. ففكر اشيل الحلقات دي ازاي. خد بالك لو انت مكان ابو عبيدة والنبي قدامك صلى الله عليه وسلم جبينه بينزف دماء واسنانه بتنزف دماء كسرت رباعيته وشج جبينه خد بالك وبعدين والحلقات مغروزة في وجه النبي والدم عمال ينزل هتعمل ايه والنبي قدامك صلى الله عليه وسلم. فابو عبيدة بن الجراح جاي يمد ايده عشان يشد الحلقات فقال عيب كأنه على قال كده عيب ان انا امد ايدي على خد النبي. أي انت مش بتمد ايدك عشان تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم انت بتمد ايدك عشان تطلع الحديد برضو لا حطش ايدي ابدا على وش النبي. ومن هتعمل ايه ابو عبيدة كأنه بقى قدر النبي هو اللي بيحب حد بيعمل ايه بيقبله سواء من خده من كفه من قلبه يقبله. ولما حد يكون بين حد بيمد ايده على خده وممكن يكون حتى بيطبطب على خده يعني مش لازم يعني يمد ايده يكون اذى لكن برضه عيب انه يمد ايده. شوف الادب ادب عجيب عجيب لا يخطر على قلب بشر. وده اللي خلى اصلا كفار قريش في يوم صلح الحديبيه وافقوا على الصلح ده كان من ضمن اسبابها الادب الشديد جدا اللي شافوه من الصحابه تجاه النبي. بعتوا مين صهيل بن عمرو لما راح طبعا هو وقبلها عروة بن مسعود لما شاف الوضع يعني طبعا استغرب يعني ايه ده ايه الادب ده كله. بس لقى النبي عشان عايز يتوضى جابوا له الميه بيتوضى ما فيش نقطه ميه في الارض كل النبي بيتوضى وكل نقطه ميه تنزل الصحابه حاطين ايديهم تحتها كل اللي يجي عليه نقطه ميه ياخدها ويدلك بها جلده ووجهه رجاء بركه النبي صلى الله عليه وسلم. اراد النبي ان يتنخم عايز عفوا يعني يتف طب يعمل ايه الصحابه يجروا عليه تخيل يعني اراد ان يبصق امامه فجري طب يمين جري لحد ما يعني يسار راح جري فاتكل النبي صلى الله عليه وسلم فاخذوه ودلكوا بها جلودهم ووجوههم رضي الله عنهم وارضاهم. كل ده عروة من عمر عروة بن مسعود الثقفي عمال بيبص على المنظر مش مصدق نفسه. في الاخر رجع بقى لقريش قال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم والله ما يحدون إليه الطرف تعظيما له. ما حدش فيهم حتى بيقدر يبص وشه في وشه. ده اللي قاله عمرو بن العاص كما في الحديث الذي رواه مسلم وهو في سياقة الموت قال والله لو أردتم أو لو سألتموني أن أصفه لكم إن أصف لكم النبي ما استطعت لأني لم أكن أحد إليه الطرف تعظيما له وإجلالا صلى الله عليه وسلم. شفت قد إيه صحابي وعايش مع النبي قل له يصف للنبي يقول لك ما أقدرش. بعضهم طبعا كان وصف النبي لكن بعض الصحابة من شدة حيائهم من النبي ما كانش قادر يبصله. والنبي كان جميل جدا خد بالك يعني جمال النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك من نقطة مهمة كان يفوق جمال سيدنا يوسف وقد يستغرب بعض الناس من هذا الكلام لكن جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مخلوطا بالهيبة والجلال فكان اللي عايز يبصره مش قادر اصلا يبصره مش قادر اصلا يبص للنبي صلى الله عليه وسلم. بعكس سيدنا يوسف كان جمال خالص جمال خالص. ولذلك لما حصلت فتنة النساء رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب الي انكم من الجاهلين كان من ضمن الاشياء التي وضعت على وجه يوسف عليه السلام بعدها مباشره المهابه. واخد بالك المهابه لان دي اتغطت على الجمال حتى استطاع سيدنا يوسف ان هو بقى بعد كده يعني يكون دي سبب انقاذه من هذه الفتنة, ودي كانت من ضمن الاسباب التي تم انقاذ سيدنا يوسف عليه السلام من فتنة النساء, ان المرأة كان شايفه جمال خالص وما فيش المهابة التي تمنعها من النظر اليه. بعد ذلك لما وضع الوقار والمهابة اكتر من الاول, وهي كانت موجودة بس بقت اكتر من الاول, فطهت على الجمال فاصبح بعد كده سيدنا يوسف عادي. المرأة لما بعد كده قالت حاشا لله, النساء قالوا حاشا لما علمنا عليه من سوء, خلاص هو ما عملش حاجة ولا فكر يعمل حاجة صلى الله عليه وسلم. فشاف الموضوع ان الادب مع النبي كان شيء عجيب جدا, بيقول والله ما يحدون اليه الطرف تعظيما له واجلالا, وما امرهم من امر الا واتذروا امره, خد بالك, وان توضا كادوا يقتترون على وضوئه. يعني ما انا عايز اقول ايه, عايز اقول ان بالمنظر ده ده لا يمكن ابدا يسلموا اليكم, ده ممكن يقتلكم كلكم, ولا ان حد فيكم يقدر يوصل ان هو يقرب حتى من النبي صلى الله عليه واله وسلم. وشاهد في الموضوع ان شو بقى ابو عبيد بن الجراح عايز يطلع حلقات المغفر من وجه النبي صلى الله عليه وسلم, يعمل ايه, يوم قايل بس ما اقدرش اقرب ايديا, لكن ايه انا هطلعها بايه, باسناني. قرب من النبي عليه السلام, حاول يطلع الحلقات الحديد, يشد مش عايزه تطلع لان هي مغروزه بقى في عضلات الوجه والفكين والحد كلها ومش عايزه تطلع, وشيء مؤلم جدا طبعا. حاول يطلعها ما تطلعش. في الاخر بقت ايه, وهو بيطلع سنه سنه سنانه عماله تقع لحد ما طلع الحلقتين يا جماعه, وكانت سنان ابو عبيده كلها وقعت. يعني بقى ايه بلغه الناس, اهتم, صح كده, هو الهتم ايه, وقوع الاسنان. فبقى ابو عبيده بن الجراح بقى اهتم. لكن سبحان الله, اي حاجه اخويا حبيبي في الله تحصل لك سواء اذى او ابتلاء ما دام في سبيل الله بيكون منقبة في حقك ويكون جمالا مضافا اليك بدلا من ان يكون عيبا عندك او عاهة او اي شيء. اللي حصل ان ابو عبيد بن الجراح لما بقى اهتم, الصحابة بيقولوا فوالله ما رأينا هتما قط اجمل من هتم ابي عبيد. يعني عشان ايه, لان اسلام السلطة هو بيدافع عن مين, عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو شكله مثلا لو شكله 9/10 في الجمال مثلا, بعد ما اوسكله 8/10 او 7/10, بعد ما وقت سنانه المفروض يبقى جماله ايه, بعد ما كان 8/10 المفروض يبقى 2/10, ويمكن يبقى مثلا 0/10, ده اهتم يعني منظر مش قوي يعني. لكن رغم ذلك بقى جماله 10/10. ليه؟ ربنا جمل شكله بالهتم ده لدرجه الناس كانت تحب تنظر الى وجه ابي عبيده وهو مبتسم وشايفين سنانه ساقطه. ليه؟ السنان اللي وقعت ديت بتفكرهم بموقف جميل, الراجل ده سنان وقعت عشان خاطر النبي, دفاع عن النبي. عمرك في مره من المرات قمت تدافع عن النبي, عملت حاجه عشان النبي ابتغاء مرضات الله طبعا, وحصل لك حاجه فكل ما تبص للجزء اللي حصل في جسمك ده تقول ده كان عشان خاطر النبي؟ عمرك في حياتك يعني قطعت المنتجات الدنماركيه والامريكيه والاسرائيليه وكل من يعاون من يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فحصل لك نقص في في في حاجه معينه, فقلت النقص اللي حصل لي في الفيتامين ده بسبب انقطاعي عن اكل معين كنت باكله بتنتجه دوله كافره بتحارب الله ورسوله, فالحمد لله نقص الفيتامين ده دفاع عن حبيبي صلى الله عليه وسلم. عمرك جيت في مره من المرات في يوم من الايام عملت حاجه فضحيت بشيء من مالك, فبتقول انا في ضائقه ماليه لكن الحمد لله عملت كده ابتغاء مرضات الله ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاول تقدم حاجه قد ايه النبي تعب, قد ايه النبي ضحى بحاجات كتير جدا عشان احنا نبقى مسلمين. ولسه هنرجع للنقطه دي دلوقتي. ابو عبيد بن الجراح طلع الحلقات ديت, فلما طلع الحلقات يعني حاشا لله طبعا يبقى في دم فاسد جوه وجه النبي. تعرف اي واحد فينا لما تطلع مسمار من جسمه يقول لك بس يلا نص الدم ده بقى او طلعه بره لحسن الدم اللي جوه ده دم فاسد. طبعا اي نقطة دم في جسم النبي لا يمكن ان يطلق عليها كلمة دم فاسد صلى الله عليه وسلم. لكن واحد اسمه ابن عفراء, ابن عفراء ده كان صحابي برضه جليل جدا يعني, لما ابو عبيدة بن الجراح اصر ان هو يطلع الحلقات قال له ماشي انت بقى تطلع الحلقات وانا امص الدم اللي من اثر الحلقات اللي جوه ديت. بس مش اكتر. ما قالش بقى دم فاسد ودم مش عارف ايه، لا يعني ممكن يكون الحلقات نفسها مسبيه فتعمل اثر جوه وجه النبي عليه الصلاه. فاراد ابن عفراء ان يمتص الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى المشهد مؤثر عامل ازاي. الدم عسام متالم جدا، الدم عمال ينزف من وشه واسنانه اتكسرت والحلقات في وشه، طلعها ابو عبيد فاسنانه اتكسرت هو كمان. سبحان الله مشهد مؤثر جدا. ويجي ابن عفراء ائذن لي يا رسول الله ان امص الدم من وجهك، فيأذن النبي فيتدور له. فيجي ابن عفراء يمص الدم ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم مجه يا ابن عفراء، طلع الدم من بقك، انت مسيت الدم وطلعت الدم من اثر الحلقات، فيعني طلع الدم من بقك وارميه على الارض. واذا ابن عفراء يبتلع الدم ويبتسم وينظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله يا رسول الله ما كنت لأمج دمك أبدا يا رسول الله، أنا معقولة أتحصل على نقطة دم من دمك وما حتخليهاش جوه جسمي؟ يبقى سبحان الله. يعني شوف أنا متخيل أن بني آدم في الدنيا أيا كان بقى صحابي ولا غير صحابي، لو أنه ربنا أكرمه واطلع قطرة دم من دماء النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، انا متخيل ده يعني ده هيكون اسعد انسان في الدنيا كلها سبحان الملك. ولذلك لو تفتكروا حضراتكم فاكرين هند بنت عتبة اللي كانت مسلطة بقى على قتل حمزة، ولا بلاش تحرق القصة عشان لما نيجي ايها نبقى ان شاء الله. فالمهم فابن عفراء راح مبتلع الدم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم وقال من فره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى ابن عفراء رضي الله عنه وارضاه. بعد كله جاء رجل من المشركين اسمه عبد الله ابن قمئة. عبد الله ابن قمئة ده كان يعني كان عداوته للإسلام والمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم عداوة عجيبة غاية في العداوة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضرب النبي ضربة، وخد بالك من حاجة، ده هو نفسه اللي ضرب النبي بالمغفر ودخل حلقات الحديد في وجه النبي، هو برضه عبد الله ابن قمئة. راح راجع مرة تانية وراح ضارب النبي بالسيف على عاتقه، ضربه ضربة يعني اشتكى النبي منها شهرا كاملا. قال خذها ونبن قمئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقمأك الله. لقد ربنا سبحانه وتعالى ابن قمئة ده بعد غزوة أحد كان ليه شوية عزكم الله غنم وتيوس وجديان كده، كان مرديهم فوق الجبل، طلع فوق الجبل علشان يقدم الاكل للتيوس بتاعته والجديان والخرفان والشياء وكده. فقام تيس صغير فنطحه فارداه من اعلى الجبل فمات مقتولا. ده عبد الله بن قمئة بدعوة واحدة من النبي عليه السلام بيقول له خذها مني ولا ابن قمئة. قال اقمأك الله سبحان الملك. انما عسام انضرب ضرب جديد جدا تقريبا ما كانش في حتة في جسم النبي يا جماعة الا وهي بتنزف الدماء صلى الله عليه وآله وسلم. قد ايه النبي تعب كتير قوي، كل ده عشان نبقى احنا مسلمين، كل ده عشان ابقى انا راجل موحد، كل ده عشان حضرتك تبقى ملتزمة ولابسة حجابك ونحافظ على دينك. معقولة بعد كل التعب النبي تعب وده كله صلى الله عليه وسلم؟ احنا نفرط في دين ربنا؟ احنا نفرط في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هي المسألة يا جماعة ان احنا لما نسمع ان النبي واحد من الغرب سب ولا رسمه في رسومات قبيحة، هي المسألة مسألة فقط ان انا اطلع وامسك عالم واحرقه وان انا اقعد اصرخ وازعق وانا ما بصليش وهي مش لابسة حجاب واحنا ما بنبرش امهاتنا وابائنا واحنا ما بنعملش خير ابدا ولا بنكفي اليتامى ولا بنحاول ان احنا نسعد كل من حولنا، يعني فين هي؟ هو برضه يعني هي مسألة شعارات وبس؟ لا، عايزين نعيش الاسلام الحقيقي الاسلام اللي عاشوا الصحابة وربنا مكلهم في الارض كلها بسبب انهم عاشوا لله وعاشوا بالله سبحانه وتعالى، عاشوا مع شرع الله ومع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا لله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى فتح بهم القلوب والامصار رضي الله عنهم وارضاهم. في الوقت ده يا جماعة شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت اشاعة في ارض المعركة ان النبي عصام قد قتل. ايه اللي يحصل؟ الموقف العجيب اللي حصل من الصحابة ان الصحابة يا جماعة مش متخيلين في اي لحظة من اللحظات ان النبي ممكن يموت ويسيبهم، يعني ربنا قالها صراحة انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. طيب ولذلك الصحابة ما كانش يعني حتى في يوم وفاة النبي عليه السلام أبو بكر أمنهم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآيات. سبحان الملك فما كانش حد فيهم متخيل إن النبي عليه السلام يموت. فكانت المفاجأة دي كانت عاملة زي إيه الصاعقة اللي نزلت على رسول. ما كان حد فيهم يتخيل إن النبي عليه السلام يموت وفي أي لحظة وفي لحظة هزيمة كبيرة زي اللي حصلت في يوم أحد. فإذا بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أكثرهم ألقى السلاح جانبا وجلس. يمر عليهم مين بقى؟ أنس بن النضر. أنس بن النضر فاكرين؟ أنس بن النضر حديثه في البخاري ومسلم إن في يوم من الأيام حصل إن هو في يوم غزوة بدر كان مريض مرض شديد جدا فبعدين ما قدرش يحضر غزوة بدر فحزن جدا وبقى زعلان رغم إن هو مريض يعني ما فيش أي مشكلة ده كان مريض وتعبان. فقال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر. خدوا بالكم أنس بن النضر ده عم أنس بن مالك. قال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر لينهن الله مني ما أصنع. ربنا سبحانه وتعالى هيطلع بقى مني على خير هعمل حاجة كتيرة جدا. ده وعد من أنس بن النضر إلى المولى عز وجل. فجت يوم واحد فدخل فقاتل فيعني فقتل فيعني طبعا أنا مش عايز أسبق بس هو بقى اللي حصل. دخل في يوم واحد فلقى الصحابة رمين السلاح بتاعهم فاستغرب فقال ماذا تصنعون. بيستفسر ايه اللي حصل. هو عارف طبعا ان في خبر ان شاع خبر مقتل النبي عليه السلام. بس طيب شاع خبر مقتل النبي عليه السلام انتوا عاملين كده ليه بقى؟ فقال ماذا تصنعون. قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله فماذا تصنعون بالحياة من بعد رسول الله. كأن الكلام بتاعكم بيتناقض مع الفعل. انتوا بتقولوا مش عايزين نعيش بعد النبي والحياة لا تطاق بعد وفاة النبي عليه السلام. طب انتوا بتقولوا هو اتقتل وانتوا قاعدين نامين السلاح وعايزين تعيشوا. يبقى اللي انتوا بتعملوه بيتناقض مع الكلام اللي بتقولوه. قال فما تصنعون بالحياه من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم خد بالك بقى فقال اللهم اني اعتذر اليك. اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين. وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل فقتل. في رواية تانية أن سعد بن معاذ أن أنس بن النضر أن أنس بن النضر لقي سعد بن معاذ. عارفين طبعا سعد بن معاذ احنا حكينا قصته الذي اهتز لموته عرش الرحمن جل وعلا. فقال لسعد يا سعد واها لريح الجنة والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. عايزك بقى تستحضر معايا المنظر ده. النبي عليه السلام وقع في الحفرة شق جبينه كسرت رباعياته دخلت حلقات المغفر في وجهه ضرب بالسيف من عبد الله بن قمية كان في حالة إعياء شديد جدا جدا. شاع خبر مقتل النبي عليه السلام. الصحابة بيجروا من أرض الجهاد وأنس بن النضر داخل يجري جوه أرض الجهاد. تخيل طبعا المنظر الناس طالعه تجري بره وهو طالع لوحده يجري جوه. فاستغرب سعد بن معاذ الى اين انت ذاهب يا انس. قال يا سعد واها لريح الجنه والله يا سعد اني لاجد ريح الجنه انا شاممها دلوقتي. فين؟ قال دون احد عند سطح جبل احد انا شامم ريحه الجنه فبجري وراها. فهم بيجروا بره وهو بيجري جوه بيجري ورا ريحة الجنة شم ريحة الجنة. بالفعل هو في كم واحد شم ريحة الجنة في الغزوة دي؟ اتنين. مين هما؟ انس بن النضر ومين تاني؟ وسعد بن ربيع. انس بن النضر حديثه في البخاري ومسلم. سعد بن ربيع حديثه عند الحاكم بسرد صحيح ان النبي عليه السلام في نهاية غزوة احد قال لزيد بن ثابت الذي جمع القرآن فيما بعد قال يا زيد التمس في سعد بن ربيع فإذا وجدته فأقره مني السلام وقل له رسول الله يقول كيف تجدك يعني كيف حالك. يقول زيد بن ثابت فأدركت سعد بن ربيع في الرمق الأخير في آخر نفس في حياته. فقلت له رسول الله يقولك السلام ويقول كيف تجدك يعني كيف حالك. فقال وعلى رسول الله السلام قل له يا رسول الله إني لأجد ريح الجنة انا شغل دلوقتي ريحه الجنه. وكل قوم يا الانصار شوف الحب بقى للنبي حب بجد بقى حب مش كلام بقى وشعارات وحرق اعلام، لا. قال وكل قوم يا الانصار لا عذر لكم عند ربكم ان يخلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. مالكوش عذر عند ربنا طول ما انتوا عايشين وعينكم دي بتطرف كده، مالكوش عذر عند ربنا لو حصل اي مكروه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان انس بن نضر داخل بيجري ورا ريحة الجنة، فقاتل فقتل، فبحث عنه بعد الغزوة فلم يعرفوه، ما عرفته الا اخته ببعض بنانه، علامة زنديدة كانت في طراطيف صوابعه شافتها. طب ليه ما عرفتوش من شكله؟ لان شكله تشوه. ليه؟ وجدوه به بضع وثمانون ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم. فنزل قول الله عز وجل احتفالا واحتفاء بهذا الصحابي الجليل، وانصار على شاكلتي، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ايه اللي حصل حبيبي؟ انس بن نضر اول ما شاف المنظر ده كده دخل فقاتل فقتل. النبي عليه السلام لقى المشركين عايزين بقى ينقضوا عشان يقتلوه، فراح منادى على الصحابه. اجتمع كم واحد للنبي عليه السلام؟ 9، 7 من الانصار واثنين من المهاجرين. مين هم الاثنين دولت؟ واحد منهم بطلنا وضيفنا ميلادي. مين هم؟ سعد بن ابي وقاص وطلحه ابن عبيد الله. الاثنين جم وقفوا جنب النبي، والسبعه التانيين جم وقفوا جنب النبي، والحديث رواه مسلم. فاجتمع المشركون جيش كامل يا جماعه، جيش كامل، جيش دوله كامله. فقال النبي من للقوم، خد بالك بقى من جايزه كبيره، وهو رفيقي في الجنه. من للقوم ايه؟ وهو مش في الجنه، رفيقي في عيبه معايا، وهو رفيقي في الجنه. فتقدم طلحه بن عبيد الله وقال انا يا رسول الله. قال ارجع، لسه انا شارك لحاجه كبيره، تمام، حاجه اكبر من كده بقى، سبحان الملك. فقام واحد من الانصار السبعه قال له انا يا رسول الله. قال ادخل. فدخل فقاتل فقتل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني دخل، الثالث، لحد السابع، وما نعرفش اسم واحد من السبعه غير اخر واحد، لانه الذي ذكر في الروايه هو ده بس. لكن حسبهم ان الله يعرفهم ويعلمهم وسيبذل لهم العطاء يوم القيامه. خد بالك بقى، اخر واحد اسمه عماره ابن يزيد ابن السكر. عايزين نحفظ اسماء الصحابه، عايزين نعرف الناس ديت ونعرف فضلهم ومناقبهم ومكانتهم عشان نقلدهم. تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، اما التشبه بالكرام فلاح. فالمهم دخل السبعه دفاعا عن النبي عليه السلام، اتقتلوا السبعه. اخر واحد في السبعه عمارة ابن يزيد ابن السكن، حصل منه موقف مؤثر جدا جدا، ولا اجدع مخرج في العالم كله يقدر يجيبه. ايه اللي حصل؟ اول ما قتل ظل يزحف على يديه ورجليه الى ان وصل الى قدم النبي، حط خده على قدم النبي وبص للنبي ومات، كانه بيقول له روحي فداك يا رسول الله لحد اخر قطره من دمي، وانا لو عشت فانا على هديك وانا وراك ومعاك، ودي خد على رجلك يا رسول الله. مشهد مؤثر جدا لدرجه النبي نفسه تاثر، هو تعبان مش قادر يتكلم. فنظر الى سعد بن ابي وقاص ونظر الى طلحه بن عبيد الله وقال ما انصفنا اصحابنا. تعرف تدافع عن النبي كده؟ لا بجد، يعني مش عايز كلام عاطفي بس وكلام، لا بجد تقدر تدافع عن النبي؟ لو كنت معاهم كنت هتعمل ايه؟ هتقول لي هعمل ايه؟ ده انا كنت بقطع حتت بس دفاعا عن النبي. يا راجل ده انت النبي عليه السلام حرم عليك الدخان وانت لحد الان مش قادر تبطله. ده النبي حرم عليك الجبل فريند وانت مش قادر تسيبها. وحرم عليك البول فريند والحب والعشق والغرام وانت مش قادر تسيبيه. وقال لك لازم تبر امك وابوك وانت لحد النهارده مش عايز حتى تبوس ايديهم. وقال لك الخمر حرام وده حرام وتعالى قوم اسجد وصلي قرب واسجد واقترب وانت لحد الان ما سجدتش لله سجده. وقال لك البسي حجابك وانت لحد الان مش عايزه تلبسي حجابك. ولحد الان بتقولي ده انا لو كنت معاهم ده انا كنت اقطع حته الدفاع عن النبي. تعرف ان في واحده فعلا يعني عملت كده ودفعت عن النبي، واحده اسمها ام عماره. ام عماره ديت وقفت والصحابه بيجروا وراحت واخده واحد منهم واخده منه السيف خدته وقعد يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. انضربت 12 ضربه بالسيف من عبد الله بن قبيله برضه نفس الرجل من ضمنها ضربه قطعت جزء من كتفها جزء كبير جدا من لحم كتفها قعدت تعالج بسببها سنه كامله دفاعا عن النبي. ودي امراه شوف النبي بيقول لك بس يعني صنفان من اهل النار. الحديث رواه مسلم لم أرهما وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يجد مثيلة كذا وكذا. النبي وصل طلحة والسعد قال لهم ما أنصفنا أصحابنا ورح نثل الكنانة بتاعته لسعد وقال ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. سعد ده وقف بكل سهم بقية الواحد لكن السهم خلص. فضل النبي لوحده بقى ده يوم طلحة يوم طلحة بن عبيد الله يركز معاه في اخر خمس دقايق. طلحة وقف والنبي بيقول له من للقوم؟ قال انا يا رسول الله. فدخل جيش كامل حبيبي انا عايزك تتخيل نفسك واقف جنب النبي وجيش كامل حواليك والله لو فررت انت معذور ده جيش كامل هنعمل ايه؟ لكن مش ممكن يفر حبه للنبي وانه بيعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طلحة بن عبيد الله دخل يقاتل مع اول دخلة انقطعت صوابعه واطرافها فقال حس من شدة الالم فقال النبي لو قلت بسم الله بشجعه لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة الى السماء الدنيا والناس ينظرون اليك. وفي رواية لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وانت حي في الدنيا. دخل طلحة بن عبيد الله النبي من كتر الدماء نزلت منه حصل له شبه اغماء تعبان فقاعد على الارض مش قادر يقف. وطلحة يخش يقاتل ويفرق المشركين ويرجع يشيل سيد المرسلين ويرجع بظهره يلاقي المشركين قربوا يحط النبي على الارض ويخش يقاتل ويرجع يشيل النبي. حصلت منه كتير قوي لحد ما انضرب في الجزء الصغير ده من ساعه ما بدأوا يقاتلوا لحد ما وصل للصخره 39 ضربه بالسيف كما ثبت عند البخاري. 39 ضربة سيف اه والله 39 ضربة بالسيف حتى شلت يده يده بقت مشلولة. فجي يشيل النبي في ايد من ايديه الاثنين اتشلت مش قادر يشيل النبي. فافاق النبي وطلع فوق الصخرة وابتسم وبص لطلحة بن عبيد الله وقال اوجب طلحة عملت اللي عليك وزيادة. ثم نظر الى السماء وقال اللهم أوجب لطلحة الجنة فكان من العشر المبشرين بالجنة. يا ترى أحمد ويا محمد ويا عبد الله ويا أسماء ويا فاطمة يا ترى أوجبنا؟ يا ترى فعلا هنقدر نتبع النبي؟ يا ترى هنقدر نعيش على شرعه؟ يا ترى هنقدر نعيش على سنته؟ يا ترى اللي مش لابس حجاب لحد النهاردة وشاف الطلحة بن عبيد الله قد إيه ضحى بحياته علشان يدافع عن النبي يا ترى هي كمان هتنصر النبي بانها تلبس حجاب؟ يا ترى اللي عمره ما سجد لله سجده ولا عمره فكر يخش المسجد يا ترى النهارده هيفكر يراجع نفسه ويسجد لله ويدخل المسجد ويصلي الخمس صلوات في بيت ربنا نصرة لرسول الله؟ يا ترى اللي عمره ما فكر ان هو يبر امه وابوه هيمسك ايد امه وابوه دلوقتي ويبصهم ويحاول يكرمهم طول عمره برضه نصرة لرسول الله؟ شفت قد ايه الصحابه كانوا بيدافعوا عن النبي؟ فضل طلحة بن عبيد الله بالمنظر ده لحد ما النبي طلع وقال اوجب طلحة اللهم اوجب لطلحة الجنة. ايديه اتشلت وجسمه مضروب فيه 39 ضربة بالسيف جسمه متشرح. في يوم من الايام يخش واحد اعرابي ويسأل النبي يقول له يا رسول الله من الذين عناهم الله بتلك الآية من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهد الله عليه؟ فيسكت النبي وشويتين يدخل طلحة بن عبيد الله من باب المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. شوف وفي رواية هذا ممن قضى نحبه. يا الله قد ايه طلحة بن عبيد الله ضحى وقدم كتير حد من النبي قالها له كده صراحة وقالها للناس كان عند التلميذ لسنة بن صحيح قال من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. ايه اللي حصل بعد كده لطلحة ابن عبيد الله؟ ده اللي هنعرفه الحلقة القادمة ان شاء الله. لكن كلمة اخيرة لاخواني واحبابي واخواتي وربنا يبارك فيهم جميعا شفتوا قد ايه طلحه بن عبيد الله ضحى بكل حاجه عشان خاطر النبي، ابتغاء مرضات الله ونصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك اقعد مع نفسك بعد الحلقه ديت وقول ايه اللي اقدر اقدمه لديني، اقدر انصر النبي بايه، كونوا انصار الله، اقدر انصر اخواني في فلسطين ازاي، اقدر انصر اخواني في العراق ودارفور وكل بلاد المسلمين ازاي، اقدر اخدم ديني ازاي، اقدر اخدم بلدي ازاي، اقدر اخدم اسرتي ازاي، اقدر اخدم نفسي كمسلم ازاي. اقعد فكر، واكيد كل واحد فينا ربنا اداله حاجه يقدر ينصر من خلالها دين الله سبحانه وتعالى. وبالله عليك اللي مش لابسه حجاب اظن هي ممكن تكون قاعده دلوقتي مكسوفه من نفسها، ان راجل ضحى بنفسه وضرب 39 ضربه بالسيف وهي مش عايزه بس تغطي شعرها وتلبس حجاب وترضي ربنا سبحانه وتعالى. قد ايه الشاب اللي لحد النهارده تقول انا اصلي ليه واصلي لمين، وما ناس بتصلي ووحشين، خليك انت اللي كويس، علمهم ازاي يبقوا كويسين، اسجد لربنا واسجد واقترب كل ما تنزل تحت تطلع فوق. احبكم في الله وربنا يبارك فيكم ويجمعنا واياكم على خير. ان شاء الله نلتقي يوم الاثنين ان شاء الله مع حلقه فضفضه ايمانيه، ويوم الخميس القادم نكمل قصه طلحه بن عبيد الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبي انت